الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه جلسة مع الشيخ العلامة المحدث مفتي جنوب المملكة العربية السعودية الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، لنعرض عليه أسئلة مفيدة. فكان السؤال الأول كالآتي: رجل أخوه مريض في المستشفى، ثم قرر له أنه يحتاج إلى دم، ولم يجد من يتبرع له بالدم، لكن أن يشتري لأخيه دما من رجل آخر مقابل المال، وإن لم يشتري لحق بأخيه المريض الضر والضرر، فماذا يصنع؟ وهل يلحقه حكم بيع الدم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحكم الضرورة يختلف عن غيره، وهذه ضرورة، فإذا لم يجد من يتبرع بدم فالذي يظهر أن له أن يشتري لأخيه، ولا يلحقه في ذلك إن شاء الله إثم، لأن هذه ضرورة والإنسان يحتاج في بعض الأمور إلى أنه يعمل الذي يغلب على ظنه أنه يزول به الضرر، ولا شيء عليه في ذلك. ومن كلام أهل الأصول يقولون: عند الضرورة تباح المحظورة. نعم. وهل هو من إثم على البائع؟ أنا قلت هذا نرجو أنه معنى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني: رجل أراد أن يتزوج، فطلب منه أبو البنت ذهبا ما يقدر بمبلغ وقدره 100,000 ريال، وهو لا يجد هذا المبلغ كاملا، ولكنه وجد صاحب ذهب قال له: اعطني نصف المبلغ والنصف الآخر إلى أجل، فهل يوافقه؟ وما حكم هذا البيع أو مثل هذا البيع؟ هذا البيع ربا، ولا يجوز أن يشتري بهذه الصورة، لأن الذهب إذا بيع بالفضة أو ما ينوب عنها فإنه في هذه الحالة يجوز التفاضل ويحرم النساء. يجب أن يكون البيع يدا بيد، ويحرم أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا. فمن فعل ذلك فقد دخل في الربا وتقحم النار والعياذ بالله على بصيرة. نعم. السؤال الثالث بعد جزاكم الله خيرا: السؤال الثالث، رجل مر بمقبرة على طريقه، وهي محاطة بسور أي جدار، حيث أنه لا يرى القبور مع علمه بأنها مقبرة، فهل يلزمه تحية المقابر حينئذ أم لا؟ تحية المقابر هي ليست بلازمة، يعني ليست بواجبة، ولكنها سنة مستحبة. فإذا كان يعلم أن داخل هذا السور مقابر للمسلمين، فينبغي له أن يعمل بهذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور يسلم عليهم، وعلم أصحابه أن يسلموا على أهل القبور بقولهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقولوا إذا مروا بالمقابر، وهذا يعتبر قد مر على المقابر، فالسنة له أن يفعل. فإن نسي أو يعني لم يفعل ذلك فنرجو أن لا إثم عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الرابع: ما هي صفة المشي عند خروج الجنازة؟ هل المشي أمامها أم خلفها أم كيف؟ وهل رفع الصوت بالتهليل وارد أم لا؟ حيث أن عندنا أقواما ينكرون على من لا على من لم يرفع. حيث أن عندنا أقواما ينكرون على من لم يرفع صوته بالتهليل، أفتونا مأجورين. المشي للمشيع ورد أنه يكون أمام الجنازة، وورد أنه يكون وراءها، وورد أن الراكب يكون أمام الجنازة والماشي يكون خلفها، وكل ذلك جائز إن شاء الله. والاختلاف في هذا إنما هو اختلاف في الأفضل. أما من ناحية رفع الصوت بالتهليل فهذا بدعة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل مع الجنازة، بل كانوا يمشون مع الجنازة وكأنما على رؤوسهم الطير، يفكرون في هذا المصرع وهذا الموقف الذي لا بد لكل أحد منه. فالعمل بالسنة هو المنجي عند الله سبحانه وتعالى، وقولهم لا إله إلا الله ما يدوم إلا الله، هذه الحقيقة كلام حق، لكن موضعه هذا وكونهم يختارون لهذا المقام هذا الذكر، هذا ما وردت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد به أثر عن السلف الصالح. ويجب على المسلم أن يتبع ولا يبتدع، كما قيل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الخامس: هناك عندنا مسألة، أي إذا اختلف أناس وسطى بعضهم على بعض فيؤمر الظالم بذبح ذبيحة أو أكثر إرضاء للمظلوم ويسمى ذبح الهجر أو الهجر، فما حكمه؟ هل هو من الشرك الأكبر أم لا؟ ذبح الهجر يعتبر سفكا للدم الذي خلقه الله في الدابة إرضاء لهذا المخلوق، وهذا لا يجوز، وفعل ذلك يدخل في الشرك. فإن قصد بإراقة الدم إرضاء هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء القوم فإنه يعتبر من الشرك الأكبر. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفعل هذا لا يجوز، وأنا من فضل الله عز وجل بل كتبت فيه فتوى، وهي في كتاب فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، سيطبع قريبا إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال السادس: هل مقولة الكلام بين العلماء يطوى ولا يروى صحيحة أم لا؟ الكلام بين أهل السنة إن حصل من باب تحاسد الأقران مثلا أو ما أشبه ذلك فهذا ربما تنطبق عليه هذه القاعدة. أما الكلام مع المبتدعة ككلام أهل السنة على أصحاب الابتداع وإنكارهم لبدعهم فهذا يدخل لا يدخل من هذا الباب، بل هو من باب إنكار المنكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهو نهي عن المنكر، وليس لم يكن الحامل للسلفيين في كلامهم على المبتدعة وتبيين بدعهم لم يكن من أجل دنيا ولا تحاسد ولا شيء من ذلك أبدا، بل ربما أن المتكلم يتكلم عن شخص مضى قبله بزمن أو بأزمنة ولم يتفق معه ولم يلتقي معه لا في الزمان ولا في المكان. ومثل هذا لا تتطرق التهمة إلى كونه مثلا قال فيه من أجل أمر من أمور الدنيا. فكما قلت أن كلام أهل السنة في أهل البدع وتحذيرهم منهم وبيان بدعهم وحكمها في الشرع هذا من النهي عن المنكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولا تقوم السماء والأرض إلا بالعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العدل الذي إذا فقد عند ذلك يقع على الخليقة ما يقع من غضب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال السابع: مع وجود طوائف متعددة وجماعات متفرقة وأحزاب ربما متناحرة أعني الإسلامية، يرى بعض الناس أن جميع أولئك الطوائف هو الإسلام وكل طائفة هي جزء من الإسلام، وأهل السنة هم أيضا يمثلون جزءا من الإسلام كما يزعمون، ويصنفون أهل السنة بأنهم حزب من الأحزاب المعاصرة، لذلك يرون أنه لا ينبغي أن يتكلم أحد في الآخر مع وجود البدع والمخالفات حتى في أصل الدين، من أجل إقامة دولة إسلامية في بلاد المسلمين على حد زعمهم. فما مدى صحة مثل هذا القول؟ بارك الله فيكم. هذا القول قول باطل، وقائله إما مغرب أو جاهل، وينبغي أن يعلم طالب العلم أن الحق يتمثل في مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم. منهج أهل السنة والجماعة المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع السلف الصالح، هذا يختلف عن سائر الحزبيات والأحزاب والمناهج المبتدعة، هذا يختلف اختلافا كليا عن تلك. ولا يقول أن المنهج السلفي يساوي المنهج الإخواني مثلا، أو المنهج التبليغي مثلا، أو منهج حزب التحرير، أو منهج جماعة التكفير، أو منهج يعني السرورية أو القطبية أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء عندهم بدع عظيمة وكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولها أنهم يتغاضون عن الشرك الأكبر ولا ينكرونه على أصحابه، وثانيا أنهم يتركون التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل ويدعون إلى خلافه، وثالثا أنهم يكفرون المسلمين أو حكام المسلمين ويتكلمون في العلماء السلفيين، ورابعا أنهم يجيزون الثورات والانقلابات ويدعون إليها وينشئون طلابهم عليها وهكذا ومن هذا القبيل. فهم يتغاضون عن الشرك الأكبر ويهملون التوحيد ويتعبدون بالبدع، ومن يقول أن هذا يعني يتساوى مع سائر المناهج المبتدعة، فيعني من قال أن هذا يتساوى مع منهج أهل السنة والجماعة الذين يرون الشرك بالله مخرج من الملة، الشرك الأكبر مخرج من الملة، ويرون أن الواجب على كل مسلم أن يتعبد بالسنة وأن يترك البدعة وما أشبه ذلك؟ هذا لا شك أنه لا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى ضال قد كتب الخذلان عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ، قولهم دولة إسلامية في بلاد المسلمين، يعني يفهم أنه ليست هنالك دولة إسلامية في بلاد المسلمين، ما تعليقك؟ على كل حال هم يعتبرون أن كل الدول الموجودة أنها غير مسلمة أو ما أشبه ذلك، هكذا قرر سيد قطب وقال أن المجتمعات ليس فيها مجتمع مسلم، وأن يعني معابد هؤلاء معابد وثنية وما أشبه ذلك من الأمور. فالقول بهذا قول باطل لا يجوز، فعله، والخروج محرم كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا أصحابه وبايعهم، كما في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نسمع ونطيع في السر والعلن والعسر واليسر، إلا أن نرى كفرا بواحا معنا من الله فيه برهان. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى. السؤال الثامن: ما حكم من لا يفرق بين أهل السنة وبقية الطوائف والحركات والحركيين، ولكنه يفرق بين السنة والإسلام؟ ما دام يفرق بين السنة والإسلام فيلزمه أن يفرق بين هذه الطوائف المبتدعة وبين أهل المنهج السني السلفي، يلزمه هذا، ولكن الهوى يعمي ويصم، ونسأل الله العفو والعافية. آمين. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. السؤال التاسع: ما القول الفصل في الشيخ عبد الله الجبرين، فهل هو من الإخوان المسلمين أم لا؟ الشيخ عبد الله ابن جبرين عندما كتبت المورد وصورت منه نسخا وأرسلتها لكبار العلماء، أريد منهم المناصرة والمعاونة على كلمة الحق وقول الحق، لأني أعرف أني سأجابه جبهة شرسة، لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه، بل أنهم يختلقون في الناس الذين يخالفونهم في منهجهم، يختلقون فيهم أمورا ليست فيهم، ويتكلمون فيهم، وقد يستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم، وهذا أمر معروف عنهم. لكن مع الأسف هؤلاء الذين أرسلت إليهم الصور انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم اعتذر وهم الأكثر، وقسم أدى ما عليه من التأييد وقولة الحق والتشجيع في مثل هذا الأمر، وهو الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده. هذا هو الذي الوحيد الذي كتب يعني ما رآه من الحق. أما عبد الله ابن جبريل وهو كان ممن أرسلت إليهم، فبقيت عنده الرسالة حتى يعني بعدما أرسلت الكتاب للفسح من الإعلام، وبقي عندهم مدة طويلة وصار الأخذ والرد، وإذا به يكتب لي يقول أن حسن البنا موحد، وأن الله كتب على يديه خيرا كثيرا، وصلح على يديه كثير من الشباب، وقرأت كتابك وأعجبني، لكني لما بلغت الباب التاسع الذي تكلمت فيه على حسن البنا فإني وقعت على ما لم أكن أتوقعه منك، ويعني معنى أنه ساء ظني فيك، ويعني أضاف إلى ذلك في الأخير قال إني أنصحك أن تطبع كتابك هذا، فإنك إذا طبعته ستسوء سمعتك، ويعني معنى أنه تصير لك سمعة مشوهة وقبيحة، فأنا أحذرك من أن تطبعه. أنا من فضل الله عز وجل رغم أنه تزلف ويعني أثنى في افتتاح رسالته، ولكني من فضل ربي عز وجل، وليس ذلك مني ولكنه توفيق من الله عز وجل، أن الله وفقني ويعني أثار الحمية الإسلامية في قلبي، وكتبت ردا عليه كتاب رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، والكتاب الآن مهيأ للطبع إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذا البيان. فالسؤال العاشر: هل هناك ترابط وتوافق بين دعوة الإخوان المسلمين الصوفية، وما هو أصل دعوة الصوفية؟ بارك الله فيكم. نعم، هناك ترابط بين دعوة الإخوان المسلمين وبين الصوفية، ذلك لأن مؤسس حزب الإخوان هو صوفي غارق في الصوفية، وقد تكلم بذلك عن نفسه وقال إن أيام الإقامة في دمنهور كانت أيام عبادة واستغراق في العبادة، وذكر من هذا القبيل، حتى قيل إنه كان يرى عبد الوهاب الحصافي يراه في النوم من كثرة تعلقه به وولعه به، وقد أعطاه البيعة على أن يعطي البيعة هو أيضا، وأن يدعو إلى ما هم عليه، ونسأل الله العفو والعافية. هو على كل حال لا شك أن الذي قد غرق في الصوفية إلى هذا الحد وأثنى على أصحاب الصوفية الغالية كيعني المرغني أثنى عليه، محمد عثمان المرغني أثنى عليه حسن البنا، مع أنه يقول بوحدة الوجود، الذي يكون قد غرق في الصوفية إلى هذا الحد حتى ولو كان زعم له بأنه تحرر منها فإن هذا الزعم باطل، وإن بقايا الصوفية لا شك باقية عليه، من ذلك سكوته عن عبادة القبور وعبادة المشائخ أو الأولياء ودعوتهم، ومما يدل على ذلك أنه حاضر في مسجد السيدة زينب ولم يتكلم عن الشرك بالله أبدا، وإنما تكلم وأمر الحاضرين بتصفية قلوبهم من الغل وما أشبه ذلك، وكأنه يرى بل هو هذا اللازم من فعله، أنه يرى أن تطوف الناس بقبر السيدة زينب ودعائهم لها أن هذا عنده أمر مشروع أو أمر لا يستنكر. فهذا من بقايا الصوفية، بل هو من يعني صميم عقيدة الصوفية الذين يؤمنون بالشيوخ والأولياء، ويقولون أن الواحد يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، وأيضا أنه انتحل شروطا للبيعة وجعل منها التنفيذ توا، وقال إن هذا يعني هذه البيعة صوفية عسكرية وما أشبه ذلك من الأمور، أشياء كثيرة كانت عنده. ومنهم ومنها أيضا يعني قولهم صوم جماعي وفطر جماعي ودعوة إلى يعني عناية بالفضائل وترك للعقائد، كل هذا من الصوفية التي غرق فيها. جزاكم الله خيرا، بينتم الترابط بين الصوفية والإخوان. أيضا هل هنالك ترابط بين الإخوان والشيعة عن الروافض وغيرهم من الملل والنحل؟ الذي يظهر من صنيع الإخوان وتزلفهم للشيعة ودعوتهم إلى يعني إيش تقارب إلى التقارب بينهم وبين السنة فيما يزعمون، وثناءهم وثناء بعضهم على الخميني لما قام وإنشائهم لل يعني الثناء عليه في أبيات، هذا كله يدل على أنهم والعياذ بالله بينهم ترابط، وهو الخرافة التي يعتقدها الصوفية في جميع الأولياء الذين يزعمونهم من أصحاب الطرق، وأولئك عندهم أيضا يعني أهل البيت الاثنى عشرية يعتقدون أنهم معصومين ويجيزون عبادتهم ودعوتهم ويعبدون أبناءهم لهم، فيسمون عبد الحسين وعبد الزهراء وعبد كذا وعبد كذا إلى آخر ما يقال. فلا شك أن بينهم ترابط في العقيدة، وهو الأخذ بالخرافة، ونسأل الله العفو والعافية، وترك التوحيد ونبذه، وإجازة الشرك وإجازة دعوة غير الله عز وجل، كل هذا مما عمله ويعمله الإخوان المسلمون الذين أنشأوا مكتبا عندهم للتقارب بينهم وبين الشيعة. ومما يظهر أيضا من صنيعهم أنهم يحبون كل أصحاب البدع وكل أصحاب الملل وكل أصحاب النحل، النحل الباطلة الضالة، يحبونهم جميعا ويتلاءمون معهم، ولكنهم يخصون بالعداء السلفيين أهل السنة والجماعة الموحدين، يخصونهم بالعداء، وهذا عليه أدلة، وذكرت ذلك في كتابي الرد الشرعي المعقول ومن أوضح ما يدل على ذلك أنهم اغتالوا، يعني أولا اتفقوا جميع الفصائل التي كانت تجاهد وتقاتل في الأفغان، كلهم اتفقوا على أنهم يقاتلون جميل الرحمن رحمه الله، وقاتلوه واجتمعوا كلهم. ولما لم يقدروا عليه وعلى دعوته عند ذلك اقتالوه اغتيالا، ونسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء لا شك أنهم يعني أعداء للموحدين. نعم، حفظكم الله. بقي طرف من السؤال، وهو ما هو أصل دعوة الصوفية؟ الصوفية في الأصل بدأت بالزهد، وكان الزهاد الأولين مثل أحمد بن الحواري أبو سليمان الداراني وغيرهم، أثنى عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن تطورت هذه العقيدة عندهم حتى أنهم والعياذ بالله خرجت بهم إلى شطحات عظيمة بعيدة عن الشرع، فظيعة، ونسأل الله العفو والعافية. وأول من فعل ذلك الرجل الذي كان في القرن الثالث الهجري وقتل، يعني حكم عليه بالقتل، وبدأ التطور عندهم والقول مثلا بوحدة الوجود وما أشبه ذلك من الأمور. فلا شك أن دعوتهم انقلبت، بدلا من أنها بدأت بالزهد فإنها خرجت عن الحق وبدأت يعني تختلف عن الشرع وتبعد عنه شيئا فشيئا حتى نأت عنه والعياذ بالله. فهم قرروا أن الغنى والرقص مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذه مخالفة لجميع علماء المسلمين والعياذ بالله، قرروا هذا. ورد عليهم ابن القيم ردا عظيما في كتابه الذي كتبه في السنة والبدعة أو ما أشبه ذلك، وكذلك كثير من العلماء ردوا عليهم في هذا، وخرجوا حتى في زمن ابن العربي، يعني صوروا كل ما يرى بأنه هو الله، وأنه يعني ليس مما نعتقد أو يعتقده الناس أنه مخلوق، بل هو الله سبحانه وتعالى. وهذا اعتقاد إلحادي كفري فظيع، ونسأل الله العفو والعافية. حتى أن حسن البنا يقول: الله قل وذل الوجود وما حوى، إن كنت ملتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمالي، ونسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله الخير، بارك الله فيكم. فقد بينتم التوافق والترابط بين دعوة الإخوان وأيضا الصوفية وكذلك الشيعة، فهل هناك ترابط بينهم وبين دعوة السلفيين أهل السنة، حيث أنه عندنا ممن يدعي السنة أو ممن طلب العلم عند الشيخ مقبل رحمه الله يدعو الناس أن يتعاونوا مع دعوة الإخوان المسلمين، فما موقفنا نحن وما توجيهكم مثل أو نحو مثل هذه الدعوة حفظكم الله؟ هذه الدعوة دعوة باطلة، كاذبة. ليس بينهم وبين السلفيين توافق ولا ترابط، بل أنهم يقفون من السلفية من السلفين السلفيين والسلفية موقف العداء، فهم يعادونهم دون جميع الفرق كما بينت فيما سبق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال 11 يقول: يا شيخ، هناك دورات علمية تقام في دورة هنالك دورات علمية تقام في الإجازات الصيفية، ويهتم أصحابها بالرحلات والتصوير والتمثيليات وغير ذلك، فهل تنصح الشباب بأخذ العلم منهم والحضور عندهم ومشاركاتهم في دوراتهم أم لا؟ أفتونا حفظكم الله. الجواب لا، لا أنصحهم بمشاركة هؤلاء. هذه طريقة الإخوان المسلمين والسروريين والقطريين وأمثالهم، وهذه تختلف عن منهج أهل السنة والجماعة. ويجب علينا جميعا أن نأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان يعمله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما أجبتم. رجل بنى عندنا مسجدا ومعهدا وأخذ يدرس فيه زاعما أنه يدرس السلفية، لكنه يقول: لا أريد في معهدي من كان فكره وادعيا أو مدخليا، أي أقصد أنه يصدق الشيخ مقبل رحمه الله أو الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. كذلك يقول: لا أريد من كان فكره أو تعلقه وادعيا أو مدخليا، يقصد بذلك الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ مقبل رحمه الله. فأيضا يتهم الشيخ الألباني بأنه مرجئ، فما تعليقكم على مثل هذا، وهل هذا دعوته سلفية؟ الجواب: مثل هذا دعوته ليست سلفية، بل فيما يظهر أنه سروري. وهؤلاء الذين يتكلمون على مشايخ السلفية أو بعض مشايخ السلفية الذين قالوا كلمة الحق، هؤلاء لا شك أنهم مبتدعون وضالون، وفكرهم مخربط ومشوش، ونسأل الله العفو والعافية. الذي يبرأ أو يريد التبرؤ من هؤلاء، هذا لا شك أنه ضلال. نعم. فبارك الله فيكم. فماذا تعرف عن هذين الشيخين، يعني الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ مقبل رحمه الله، يعني ولو كلمة مختصرة؟ الشيخ ربيع أعرفه بأنه حامل سنة، وعنده غيرة شديدة على السنة، مما جعله يرد على المبتدعين، وعاش زمنه هذا، عاشه في الرد على المبتدعين وتتبع أخطائهم وبيانها للناس، وهذا أمر فيما أعتقد أنه لا يلحقه أحد فيه في هذا الزمن. وكل من رد على المبتدعين فإنما يكون يعني قد فعل ذلك بعد أن يعني عمل هذا الشيخ ربيع، وكان يعني عنده أسوة أو أخذ مما بينه حفظه الله ووفقنا وإياه، وأنا أغبطه على ذلك، وأعتقد أنه من خيار أصحاب المنهج السلفي. والشيخ مقبل رحمه الله هو أيضا منهجه سلفي، إلا أنه كدر سلفيته بكلامه الذي أودعه في بعض كتبه على الدولة السعودية وعلى رجالها، هذا كنا نعتبه عليه ولا نوافقه عليه ونخطئه فيه، ولكن والحمد لله سرنا أنه في آخر حياته أراد الله له أن يرحل إلى الدولة السعودية بسماحة يعني رجالها وعفوهم عنه رحمه الله، وأنه بعد ذلك يعني تراجع عن كلامه فيهم والحمد لله. أما سائر منهجه فهو منهج سلفي إن شاء الله لا يختلف عن منهج السلف. وإني لا أقبط الشيخ مقبل رحمه الله على ما حصل منه من إحياء السنة ويعني دعوته إلى التوحيد وإلى السنة وإحيائهما في موطن الرفض وفي قلب الصوفية والخرافة، أودع في ذلك يعني هذا المركز الذي كان نور من فضل الله عز وجل أضاء على أهل اليمن جميعا، فقد علم رجالا للعقيدة السلفية وأوقفهم عليها وتأسس، فقد تأسى به جماعة من طلابه في إنشاء المراكز في رب التي تعد الآن أكثر من 10 مراكز فيما أظن في حضرموت وفي عدن وفي اليمن جميعا في شرقه وغربه وشماله وجنوبه. فالفضل في هذا لله عز وجل، ثم للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وإن كان هؤلاء لهم فضل ويعني يشكرون على عملهم هذا، إلا أن هذه السنة هو الذي بدأها فله فضل البدء فيها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. جزاكم الله خيرا وأثابكم وبارك الله فيكم. فالسؤال الثاني أو الثالث عشر قال: اشتهر بين الناس مجلس اتحاد الأديان باسم مجلس حوار الأديان، بالرغم أنه أعلن أنه اتحاد أديان من قبل من سعى فيه من الكفار، وحذر المجلس من النصارى والهندوس واليهود وغيرهم مثل البابا يوحنا بولس الثاني الذي حضر وهو أول من دعا إلى هذا، فهل هناك من استجاب له من المسلمين باسم طائفة أو عنها حضر من المنظرين كما يسمى؟ وهل هناك من رد من العلماء المعتبرين على مثل هذا الفعل الشنيع؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال قد تطرقت إليه وتكلمت عنه في كتابي الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، ولا شك أنه قد حصل في أزمنة قديمة ثم أعيد في هذا الزمن، أعيد في السودان وفي الكويت، وممن سمعنا أنه حضره في السودان وأنشأه وقام عليه حسن الترابي عليه من الله ما يستحق، وكذلك مما سمعت أنه حضره من الجانب اليمني الزنداني عبد المجيد الزنداني، وكل من اشترك في هذا فهو مخطئ خطأ فاحشا وضال وداع إلى ضلالة. بل أن من رأى أنه يجوز للمسلم أن يعني يحول دينه إلى يعني نصرانية مسيحية أو غير ذلك فإنه قد كفر. ومن رأى تساوي الأديان الإسلام مساويا لليهودية أو للنصرانية أو غير ذلك فإنه أيضا هذا الاعتقاد كفر بالله سبحانه وتعالى، وخروج عن الإسلام. وقد قرر هذا هيئة كبار العلماء وردوا على دعوتهم إلى أن يطبع القرآن مع التوراة والإنجيل في غلاف واحد، وأن يكون في الأماكن العامة مسجد مع كنيسة يهودية مع معبد نصراني. كل هذا ردوا عليه من فضل الله عز وجل. ومما من المساوئ التي حصلت في مثل هذا المؤتمر أنه في السودان سحبت من الهوية الديانة حتى يكونون سواء على قدم وساق اليهودي والنصراني والمسلم، وحصل شر كثير بناء على هذه الفكرة. والحمد لله أن المسلمين تبصروا وعرفوا هذه الدعوة السيئة الخبيثة التي تريد إخراج المسلمين من إسلامهم ويعني تحويلهم إلى نصارى أو يهود أو غير ذلك. تبصر الناس وعرفوا يعني سوءها عندما نشر هذا المقال العظيم الجيد عن هيئة كبار العلماء، ويعني بيّنوا فيه الحق وبيّنوا فيه الباطل. والحمد لله الذي هداهم وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا شيخ، هل هو الحق أنه مجلس اتحاد أديان أو حوار أديان كما يقولون؟ هذا الأخير حوروه من اتحاد أديان إلى حوار أديان ليكون مقبولا، وإلا فالحقيقة أنهم إنما يدعون إلى اتحاد الأديان. نعم، وجعلوا الحقوق حقوق المسلم واليهودي والنصراني وغيرهم جعلوها سواء، أن المسلم ليس له ميزة على مسيحي ولا على يهودي ولا على غيرهم من أصحاب الهويات الكفرية الوثنية وغيرها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هل صحيح أن كل من لم يقل أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر يعتبر مرجئا أو من المرجئة؟ يلزم الذي يقول بهذا القول أن يقول أن الأئمة الأربعة كلهم مرجئة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، كلهم هؤلاء لم يقولوا بأن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها كفر، أن ترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها كفر، وإنما قالوا إنما يكفر بجهلها. فيلزم الذي يقول هذا أن يقول أن الشافعي يعني إيش قلنا مرجئ، وأن أحمد بن حنبل في رواية هذه مرجئ، وأن مالك مرجئ، وأن أبا حنيفة مرجئ. أحمد بن حنبل هو الوحيد الذي عنه الرواية المشهورة بأن تارك الصلاة كافر، واختار هذه الرواية بعض أهل العلم كابن القيم في كتابه كتاب الصلاة، وجماعة من العلماء الذين عاصرونا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين. أما الشيخ الألباني رحمه الله فهو يرى رأي الأئمة الأربعة والجمهور الذين يقولون أنه لا يكفر إلا بجهدها. ومن قال بأن من لم يقول بأن تارك الصلاة كافر سواء أقر بها أو جحدها فمتى تركها فإنه قد كفر، الذي يقول بهذا إنما قالوه جماعة قليلة، والأكثرين قالوا أنه لا يكفر إلا بجهدها. فهذا القول فيه تخليط ولا ينبغي أن يقال. المرجئ هو الذي يقول أن الإيمان هو يعني اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وأن العمل لا يدخل في ذلك، هؤلاء هم المرجئة الذين يرون أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وفاسقهم يعني يعني أكبر واحد فيهم أو أحسن واحد فيهم، بل إيمانه وإيمان أبي بكر وإيمان جبريل يعني يعتبرونه سواء، يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه هي عقيدة المرجع، ونحن من فضل الله نبرأ منها ونبرئ منها الألباني وطلابه الذين نعرفهم ونعرف عقيدتهم، وفقنا الله وإياهم، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول حيث أنكم زرتم اليمن وزرتم مراكز أهل السنة خاصة، وكذلك أيضا خاصة دار الحديث بدماج التي أسسها الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، فكيف وجدتم الدعوة هناك؟ نعم أعني اليمن، وما هي آخر انطباعاتكم عن هذه الزيارة بارك الله فيكم؟ الحقيقة أنا كنت زرت اليمن في أزمنة سابقة، زرته في عام 92 1392 هجرية، ووصلت إلى زبيد مرتين، وكنت يعني انطبعت بطابع سيء عن اليمن لأني رأيت فيه الخرافة من ناحية والإلحاد من ناحية أخرى. فأناس عندهم المشاهد موجودة ويتعبدون لها ويقربون لها النذور والزيارات يرتبونها لهذه المشاهد. هؤلاء أهل الوطن القديم ومن كان معهم. أما الدولة البعثية التي في ذلك الزمن أو الاشتراكية فهناك أحزاب كثيرة، يعني مثل الحزب الاشتراكي والحزب الوحدوي والحزب الناصري والحزب البعثي إلى غير ذلك من الأحزاب الكثيرة. ففي ذلك الوقت حقيقة استأتوا ويعني وجدت عندي انطباعات سيئة عن اليمن، ولكن من فضل الله عز وجل أني لما ذهبت في هذه الأيام بعد وفاة الشيخ مقبل ودعاني من دعاني من الإخوة اليمنيين وكانوا قد كرروا الدعوة وطلبوا مني الزيارة عدة مرات ولم أذهب وكنت أعتذر، وبعد وفاة الشيخ مقبل أشار علي بعض الإخوة بأن نذهب ويكون في هذا مواساة لهم ويعني مشاهدة لما هم عليه وتشجيع لهم على السنة على المنهج السلفي. ومن فضل الله عز وجل أني استجبت مؤخرا وذهبت، ذهبنا في يوم الأربعاء الموافق 3/5 وعدنا في يوم السبت الموافق 6/5. ذهبنا في طريقنا ومررنا على الشيخ محمد أحمد الحسني حفظه الله ورأينا مركزه وصلينا معهم الظهر وتغدينا بعد إلقاء كلمة على طلابه والحاضرين والحمد لله وتشجيعهم ويعني بيان المنهج السلفي وحثهم عليه والأخذ به واتباعه. ثم بعد ذلك سافرنا قبل صلاة العصر وصلينا في عبس وأتينا على طريق حجة ثم عمران إلى دماج، ووصلنا إلى دماج في 2:30 بعد منتصف الليل ونمنا بقية ليلتنا، وفي صلاة الفجر حضرنا والحمد لله وألقيت كلمة على الطلاب ورأيت شيئا سرني والحمد لله من كثرة الطلاب الكثيرة الذين يعدون بالآلاف، وقد يعني بلغني أن أصحاب العوائل 750 عائلة، هؤلاء ما عدا العزابية الذين يطلبون العلم والذين يضعون فرشهم في المسجد، فهؤلاء منهم من له مكان ومنهم من ليس له مكان إلا المسجد، وهم ألوف والحمد لله. وأن هؤلاء أهل عقيدة سلفية، وتقابلنا مع النائب الذي بعد الشيخ مقبل وهو يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله، تقابلنا معه والحمد لله رأينا ما سرغنا من المنهج السلفي، ورأينا وسمعنا أن هناك مراكز أنشئت على غرار هذا المركز كما سبق أن بينت ذلك. ثم بعد صلاة العصر قبل صلاة العصر من يومنا هذا غادرنا إلى صنعاء ووصلنا في الساعة 9 تقريبا إلى صنعاء عند رئيس المركز الذي في صنعاء وهو محمد الصوملي، وبتنا عنده، وبعد صلاة الفجر التقينا بالطلاب ألقيت كلمة عليهم أحثهم فيه على المنهج السلفي من فضل الله عز وجل. ثم قبل يعني حول الساعة 11 إلا ثلث تقريبا مشينا إلى معبر، ووصلنا في الساعة 12 إلا ربع، وقد كلموني وطلبوا مني أن أقوم بالخطبة، وفعلا جئت مع قيام الخطيب، والحمد لله أني قمت بالخطبة في ذلك المسجد. وبعده التقينا برئيس المركز هناك، وهو أيضا الدرجة الثانية بعد مركز دماج في الكثرة، فعنده فيما شافهنا به وأخبرنا أن عنده 350 عائلة العوائل، وأنهم يستأجرون لهم البيوت، والذين يعني لا يجدون من بيوت المركز، وأيضا يعطونهم مصاريف، وكذلك يعني العزابية الذين يطلبون العلم، الشباب الذين يجلسون في المسجد والذين خارج المسجد أيضا لهم بيوت وأماكن، والحمد لله. ورأينا خيرا كثيرا أيضا، فرأينا يعني عندما خرجنا بعد صلاة الجمعة بقليل وهم في فرحة وهم كثير، قد وضع لهم الغداء، والغداء عبارة عن شوية رز في صحن يجتمع عليه 10 وبدون إدام، وهذا ما يستطيعون عليه، وجزاهم الله خيرا، وجزى الله خيرا من صبر على مثل هذا وتسبب في نشر السنة وقمع البدعة، والحمد لله. ثم بعد ذلك، بعد أن تغدينا مشينا إلى الحديدة، وكنا مشينا إليها الساعة 2:30، ولم نصل الحديدة إلا المغرب، ومررنا على مركز مركز في باجل، وهو مركز صغير، ثم ذهبنا إلى الحديدة، وكان مقرر لي محاضرة عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي بعد المغرب، فالحمد لله تمت المحاضرة. وبعد المحاضرة وصلت العشاء، بعد ذلك أيضا جلسنا في جلسة طويلة، ولم ننتهي منها إلا ما يقارب الساعة 11 والربع أو ما أشبه ذلك، ومن فضل الله عز وجل حصل خير كثير، ورأينا طلابه، وأيضا حصل من أسئلتهم والإجابة عليها. وفي الصباح مررنا على المركز الثاني الذي في مسجد السلام، وهو مركز رئيسه أبا موسى، وهو محمد ابن عبد الله أبو موسى، هذا أيضا معه مركز، وأظن أن العدد عنده أكثر من المركز الثاني حسب ما بلغني. وجلسنا معهم جلسة خفيفة والحمد لله، وفطرنا عند الشيخ المذكور بدعوة منه، وبعد ذلك اتجهنا إلى الشمال، ومررنا على مركز في الخشم، ووصلنا إلى بيت الحسني ومركزه في عند أذان الظهر، وطلب منا أن ننزل فأبينا، ثم اتجهنا إلى الحدود، وصلنا الحدود وانقضى أمرنا والحمد لله، ورجعنا إلى أماكننا سالمين غانمين، نحمد الله على ذلك. المهم أن من المراكز التي لن نصلها مركز عبد العزيز البرعي، وهو في مفرق حبيش كما سمعنا، ومركز أبا الحسن المأربي في مأرب، ومركزين سمعنا عنها في حضرموت، ومركز سمعنا عنه في عدن، وهذه التي هي ظاهرة على الساحة الآن، والحمد لله رب العالمين. إلا أن الذي انطبعنا به وعرفناه أن هذه المراكز كلها ناشئة أو منبثقة من مركز دماج الذي أسسه الشيخ مقبل رحمه الله، وأنهم كلهم على العقيدة السلفية، وأنهم يعادون أصحاب الأحزاب وأصحاب البدع، وأنهم يردون عليهم بالكتب، وأن لهم معهم عراكات وحوارات ومناظرات وما أشبه ذلك. كل هذا والحمد لله يعني حاصل. والذي نحمد الله عز وجل عليه أن دعوة السنة هي التي الآن مقبولة في اليمن ومنتشرة في اليمن، وأن أهل البدع كلهم مندحرين من فضل الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. توقعاتكم للدعوة مستقبلا في اليمن؟ أما توقعاتي للدعوة السلفية في المستقبل، فالذي أرجوه من الله وأسأله أن يتم ذلك، أن الدعوة السلفية لها مستقبل جيد في اليمن، والحمد لله رب العالمين. طيب يا شيخ، وأخيرا نصيحتكم يا شيخ؟ نصيحتي أن يؤم شباب اليمن هذه المراكز، وأن يتعلموا فيها، وأن يأخذوا منها المنهج السلفي والعقيدة، عقيدة التوحيد وعقيدة السنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين من حملة الرواية، حملة الحديث رحمهم الله تعالى. هذا الذي أنصحهم به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إخوة الإيمان، كانت هذه جلسة مباركة بإذن الله جل وعلا مع الشيخ العلام المحدث أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، كما سمعتم في يوم الثلاثاء 23 من شهر جماد الأول لعام 1422 في بيته وفي مجلسه، وكانت الجلسة معه بعد صلاة الفجر، حيث تكرم بالإجابة على أسئلتنا حفظه الله وبارك الله فيه، فهو صدره رحب جزاه الله خيرا. ونسأل الله العظيم أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بقية علمائنا الأحياء، وأن يرحم من مات منهم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين.